الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس 23 من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية، والذي سيكون حديثنا فيه عن حجة الوداع. وحجة الوداع كانت في السنة 9 من الهجرة، في السنة 10 من الهجرة عذرا، وسبقها في السنة 9 أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج. في السنة 9 هذه السنة يعني كانت هي السنة التي تلت فتح مكة، ولما فتحت مكة توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام جماعات وأفرادا، ولذلك سمي عام 9 عام الوفود، فكثرت القبائل التي دخلت كاملة في الإسلام، وتتابع الناس في دخول الإسلام بعد أن أدال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على قريش، ونصر الله الإسلام والمسلمين على أعظم وأكبر أعدائهم. وكنا قد ذكرنا أن العرب كانت تنتظر ماذا سيحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ما الذي ستنتهي إليه هذه الصراعات، فإن انتصرت قريش تبعوا بقوا على ما هم عليه وتابعوها كما كانوا يتابعونها في السابق ولا يخسرون قريشا، وإن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه وتركوا ما كانت عليه العرب من الكفر. فلما حصلت ما فتح الله عز وجل مكة للمسلمين تتابع الناس في الدخول إلى الدين الإسلامي. في هذه السنة، السنة 9 كما ذكرت لكم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، ولم يحج عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الشرك ما زالوا يحجون كعادتهم بطريقتهم بشركهم بكفرهم بما هم عليه من العادات القبيحة والضلالات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه بأمر، ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر واتجه إلى المدينة، أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه ليعاونه ويساعده في هذا الأمر، وهو أن يؤذن في الناس ويشيع ويعلن أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فتكون هذه السنة، السنة 9، آخر سنة يحج فيها أهل الشرك والكفر، وكذلك تمنع مظاهر العري التي كانت موجودة في الكعبة. وذلك أن الحمص وهم قريش وبعض أحلافهم كانوا يقولون، كانوا يمنعون الإنسان الذي يأتي من خارج مكة وليس من الحمص، يمنعونه من الطواف في ثيابه، فإما أن يشتري منهم ثيابا أو يهديه أحدهم ثوبا أو يطوف عريانا. ولذلك كان بعض الرجال وبعض النساء يطوفون عرايا، وتعرفون البيت المشهور الذي قالته امرأة وهي تطوف عريانة ليس عليها شيء وقد وضعت يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقول ما بدا منه بلا إرادة مني لا أجيز للرجال أن ينظروا إليه. فهذه كانت عادتهم أو إحدى عاداتهم السيئة في الحج. منها أيضا من العادات السيئة كانت عندهم التي أرادت قريش ومن معها من يسمون الحمص، أرادت أن تميز نفسها عن العرب، أنهم ما كانوا يقفون بعرفة، يستكبرون ويستنكفون أن يخرجوا من الحرم، فعندهم كان عندهم أشياء من الضلالات ومن الأشياء المستنكرة الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه أن يؤذن بذلك. لذلك أرسل لما وصل أبو بكر وعلي رضي الله عنهم عنهما في إلى مكة، أمر أبو بكر عليا وغيره من الصحابة أن يؤذنوا بهذا، لأن علي لا يستطيع أن يبلغ الأمر هذا كله لهؤلاء الحجاج بهذا العدد الكبير، فكان يساعده بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه. حتى أن أبا هريرة يذكر عن نفسه أنه صاح بهذا الأمر كثيرا حتى بح صوته وذهب. الله عز وجل لما خرج أبو بكر رضي الله عنه من المدينة أنزل أول سورة التوبة، قوله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بعد ذلك، بعد انتهى الحج، أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أربعة أشهر من يوم أذن فيهم بهذا الأمر، ليرجع كل قوم إلى بلادهم ويأمنوا على أنفسهم. ثم بعد ذلك لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد سابق، فهو إلى عهده ومدته حتى تنتهي. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك أبدا، ولم يطف بالبيت عريان. وهذا كان تمهيدا لحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المقبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي إلى هذه الأماكن ويتركها كما هي، ولا يمكن أن ينظر إلى هذه المناظر. فلذلك انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، وأيضا حتى لا يرى هذه الأشياء، ولكي يأتي إلى الحج وقد طهرت مكة وطهرت مناسك الحج وشعائره من هذه الضلالات. في السنة العاشرة في شهر ذي القعدة منها، تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس بالاستعداد له. ولما أعلن في الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج، قدم إلى المدينة ناس كثيرون كلهم يلتمس أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، ليتعلم منه الحج ويتعلم منه الدين بعمومه، ليكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة له. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شهر ذي القعدة، قرابة 25 منه، ومعه أكثر من 100,000 حاج، كلهم صحابة طبعا، وكان صلى الله عليه وسلم معه نساؤه كلهن، كل امرأة منهن في هودج خاص بها. لما خرج بات تلك الليلة عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، ثم أحرم بالحج والعمرة منها، وكان عليه الصلاة والسلام على رحل رث، يعني ليس بذي ثمن، وقطيفة تساوي 4 دراهم أو قد لا تساويها كما جاء في بعض الروايات. وقال صلى الله عليه وسلم فيها: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. في ذي الحليفة، وانظروا الآن في بداية الخروج، ذي الحليفة تعرفون الميقات، ميقات المدينة، الآن متصل بالمدينة، أصبح متصلا بالمدينة. في السابق ما كان بينه وبين المدينة إلا مسافة قصيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما، ولدت ابنها محمدا، فأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يستفتيها. الآن امرأة نفست، هل تحج ولا تحج؟ فقال لها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، يعني تلبس ما يحفظ الدم من تلويث ثيابها وتلويث غير ذلك. ثم قال أمره أن تهل بالحج، يعني تدخل في نية الحج تحرم يعني. واصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مسيره من المدينة متجها إلى مكة للحج، حتى نزل بسرف، وسرف هذا على بعد 10 أميال من مكة. لما نزل هناك قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. يعني من ساق الهدي معه فلا يجعلها عمرة، لا يحول إحرامه، لأن اللي أحرموا كلهم أحرموا بالحج مفردا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا، ومن كان أيضا معه هدي فقد كان قارنا. لكن أكثر الصحابة كانوا، بقية الصحابة كانوا على الإفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم هنا وأشار عليهم أن يجعلوها عمرة، يعني يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، ولكن من كان معه هدي لا. وفي سرف لاحظوا الآن، أسماء بنت عميس ولدت في ذي الحليفة، في سرف حاضت عائشة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم سيره ملبيا، والصحابة رضي الله عنهم يلبون معه، حتى وصلوا إلى مكة. فبات عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذي طوى، وكان مدة مسيرهم في هذا السفر من المدينة إلى المشاعر 8 ليالي. في صباح الأحد اغتسل ودخل المسجد الحرام وطاف وسعى ولم يحل، طاف وسعى طواف القدوم وسعي الحج ولم يحل، يعني ما حل من إحرامه لأنه كان قارنا. الذي يحل من إحرامه هو المتمتع الذي أتى بالعمرة فيحل من إحرامه. وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يحلوا إحرامهم وأن يجعلوها عمرة. في المرة السابقة عرض عليهم عرضا واقترح عليهم اقتراحا، لكن هنا أمرهم أمرا بأن يحولوا حجهم من إفراد إلى تمتع. فتردد الصحابة، وذلك لأمرين: أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، في الجاهلية كان هذا معتقدهم، أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويجعلون شهر المحرم يجعلونه صفرا، كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه عمرة، فتعاظم يعني عظم هذا عندهم جدا، وقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني الحل اللي تأمرنا به بعد أن نطوف ونسعى، أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني كل الحل، يعني حل لكم كل شيء، يعني تحللتوا خلاص، خرجتوا من الإحرام، مثل ما نفعل الآن إحنا في العمرة. الآن يدخل واحد العمرة ويطوف ويسعى ثم يقصر رأسه ويحل من إحرامه، ويصبح كل شيء حرم عليه لأجل الإحرام يصبح حلالا. فهم قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني هم توقعوا يعني يحل لهم، يلبسوا الثياب، يتطيبوا، يعني مثل هذه الأشياء. قال: الحل كله. فقال: يا رسول الله، أنا أتي منى وعرفات والمشاعر ومذاكير بعضنا أحدنا تقطر، ما متخيلين أنهم سيجامعون النساء في المشاعر، وفي لأن هذا كان عندهم من أفجر الفجور في الجاهلية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم تطيبا لنفوسهم، وبيانا أن هذا هو شرع الله عز وجل وأنه هذا هو الأفضل في حقهم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي، ما جئت بالهدي معي من المدينة، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني لولا أن الله عز وجل قد قدر أن آتي بهدي معي من خارج الحرم لأحللت مثلكم ولا تمتعت بالعمرة إلى الحج. فلما سمعوا ذلك طابت نفوسهم وقاموا بتحويل حجهم إلى عمرة وتمتعوا بها إلى الحج، فصاروا متمتعين، والنبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة معه من ساق الهدي كانوا قارنين، ولم يكن بعد ذلك أحد مفردا في هذا الحج، إما أن يكون قارنا أو يكون متمتعا. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف والسعي ونزل في الأبطح وأقام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح يوم الخميس، كل ذلك يصلي بأصحابه هناك، ولم يذهب إلى الكعبة ليصلي فيها حتى رجع من عرفة، ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة كما ذكر ابن عباس بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. في اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات تلك الليلة، ثم في الصباح توجه إلى عرفات ونزل بنمرة حتى إذا زالت الشمس سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس خطبة عرفة وهو على راحلته. وهذه الخطبة بيّن فيها عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، فبدأها بالحمد على الله عز وجل، الحمد لله والثناء عليه، ثم قال أيها الناس، واسمعوا لهذه الخطبة يا أحبة، ترى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من أعظم الخطب بالتاريخ، خطبة عظيمة جدا حقيقة، بأن يدرسها الإنسان وأن يتأملها في كل وقت، وأن يعود إليها كلما ضعفت نفسه في العلم والعمل. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، يعني لعلي لا ألقاكم في الحج بعد هذا الحج. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل ربا الجاهلية كله أبطل أول ما أبطل ربا عمه، بدأ بأقرب الناس إليه، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، يعني أي دم أي قتل ودية وحق في الدماء من أيام الجاهلية موضوع ومهدر لا قيمة له، وأن أول دماءكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه، قتل كما جاء في الحديث، وإن قال وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، قال عليه الصلاة والسلام فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية، فأسقط دم ابن عمه. قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس فإن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله وإن الزمان قد استدار. النسيء ما ذكرته لكم قبل قليل لما كانوا ينسؤون يؤخرون شهرا عن وقته، كانوا يؤخرون محرما إلى صفر. فهذا النسيء جاء في القرآن، وسمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه زيادة في الكفر. قال: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أنتم هذا النسيء، هذا النسيء الذي على مر السنين يحصل يغير الشهور عن أوقاتها الحقيقية، فيكون محرم، يكون شهر محرم ليس في محرم فعلا بهذه التعديلات والتغييرات، ورمضان ليس في وقته، وشعبان ليس في وقته. هم من هذا النسيء الذي وهذا التغيير في ترتيب الشهور صار كل شهر ليس في وقته. لكنه مع الوقت بإرادة الله عز وجل وحكمته ولطفه، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد رجع كل شيء إلى الوقت، مع التغييرات رجع كل شهر إلى مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني رجع كل شهر إلى مكانه الصحيح. فالشهر الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة هو ذي الحجة فعلا، ليس شهر آخر. قال: وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متوالية، ورجب مضر. المتوالية ذي الحجة وذي القعدة وشوال، ورجب هذا هو الرابع. قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طبعا الهجر والضرب في الأمور التي هي أقل من الزنا، أما الفواحش والزنا والحدود هذه تقام الحدود كما شرع الله عز وجل وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قصده هنا في ما خالفنا النساء مما هو أقل من الفاحشة، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلموا واعلموا أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه، فلا تظلموا أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى السماء: اللهم فاشهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث الناس، كان ربيعة بن أمية بن خلف كان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل الكلام للبعيدين، وكان رحمه رضي الله عنه صيتا، فكان يقول للناس النبي أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. في هذه الخطبة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. بعد أن فرغ من خطبته نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، فلم يزل واقفا يدعو حتى غربت الشمس، يعني من بعد الظهر حتى غروب الشمس، ثم توجه نحو مزدلفة فبات بها، فلما طلع الفجر من مزدلفة صلى بالناس الصبح مغلسا، ثم دعا عند المشعر الحرام طويلا، ثم توجه نحو منى قبل الشروق، ودفع عليه الصلاة والسلام عليه السكينة. وجاء في بعض الحديث في الصحيحين وغيرها أنه كان يمشي العنق، يعني يمشي بهدوء وبسكينة، فإذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة أسرع. لذلك أوضع عليه الصلاة والسلام في وادي محسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرات في هذا الحج: لتأخذ أمتي منسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا. وقال لهم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وأنت تأمل يعني الصحابة رضو الله عليهم الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا أشد من حبهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم والدنيا كلها، وهم يسمعون هذا يتكرر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودعهم. الله المستعان. خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى منى، خطب الناس في منى وودعهم، لذلك سميت هذه الحجة حجة الوداع لكثرة ما ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قال في خطبته في نهايتها: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني لا ترجعوا مثل الكفار، لأن الذي يقتل المسلم في العادة هو الكافر، فإذا قتل المسلم أخاه وإذا تقاتل المسلمون هم يصنعون صنيع الكفار. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحلق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا للمحلقين ثلاثا، في كل مرة يقول: اللهم اغفر للمحلقين، فيقولون: وللمقصرين، فيقول: اللهم اغفر للمحلقين، فيقولون: وللمقصرين، فيقول: اللهم اغفر للمحلقين، فيقولون: وللمقصرين. قال: وللمقصرين. ثم تطيب عليه الصلاة والسلام وأفاض، فطاف طواف الإفاضة وشرب من زمزم، ثم رجع وأقام في منى، ووقف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم النحر، فجعل وقف للناس لكي يسألوه وليتعلموا منهم دينهم، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. يعني أعمال يوم النحر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم على الآخر إلا قال: أفعل ولا حرج. فدل على أنه يجوز أن يرتب الإنسان أعمال يوم النحر كما يريد، لكن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أيام التشريق كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث، بعد أن أكمل رمي الجمار أيام التشريق، نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى، فنزل بخيف بين كنانة، نعم نزل بخيف بني كنانة، هنا خطأ، وأقام هناك بقية يومه في الأبطح. ولما شكت عائشة رضي الله عنها أن الناس يعودون بحج وعمرة وتعود بحج فقط بسبب الحيض الذي مر بها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فاعتمرت وقال لها: هذه مكان عمرتك، لأنها قالت: الناس تمتعوا بالحج بالعمرة إلى الحج، وأنا ما عندي إلا حج، وأنتم قارنون عندكم عمرة داخلة في الحج، فأصير أنا الوحيدة التي لم تعتمر. فأمر أخاها أن يعمرها فأعمرها. وهنا تنبيه: ذهاب عبد الرحمن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لأنه كان أدنى الحل. بعض الناس الآن يكلف نفسه يكون في الجهة الأخرى المقابلة للتنعيم، وربما كانت حدود الحرم قريبة منه، فيكلف نفسه أن يذهب إلى الجهة المقابلة حتى يخرج إلى التنعيم. لا لا، المطلوب أن تخرج إلى أدنى الحل، يعني خارج حدود الحرم، أقرب نقطة من حدود الحرم أخرج منها وأخرج إليها وأحرم للعمرة، هذا من كان داخل مكة. أيضا من المواقف العجيبة أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حاضت في حجة الوداع. يعني الآن شوفوا اللي حصل للنساء، وكل هذا من فضل الله عليه على الأمة وعلى النساء بالذات، أن هذه الأحوال جرت على النساء في الحج ولادة أسماء، وحيض عائشة قبل الحج، وحيض صفية أثناء الحج. هذه كلها نعمة من الله عز وجل، أقدار قدرها الله ولطف لطفها الله عز وجل بالأمة حتى تعلم الأمة الأحكام. فحاضت صفية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنفرة بخروج إلى من مكة إلى المدينة بعد انتهاء الحج، قالوا إن صفية قد حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني هل تحبسنا؟ متى تحبس المرأة الحائضة والنفساء أهلها؟ إذا لم تكن قد طافت طواف الحج، طواف الحج طواف الإفاضة. فقال النساء: إنها قد أفاضت يا رسول الله، وطافت بالبيت طواف الحج، طافت ما بقي عليها إلا طواف الوداع فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. فالحائض والنفساء إذا كانت قد طافت طواف الحج وحاضت فإن لا شيء عليها، يسقط عنها طواف الوداع. بينما لو كان حيضها أو نفاسها قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى على إحرامها حتى تطوف طواف الإفاضة، حتى تنتهي، حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، بذلك يتم حجها. لأن طواف الإفاضة ركن، ركن ما يمكن تركه أبدا بأي سبب من الأسباب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام نوما خفيفا، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع وتوجه إلى المدينة. في طريقه إلى المدينة نزل مكانا يسمى غدير خم، وخطب الناس في هذا المكان، حمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم، ثم قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن أموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهله؟ يعني هذا الراوي عن زيد بن أرقم، زيد بن أرقم هو الذي يروي هذا الحديث. فقال حصين التابعي يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ يعني أزواجه أليس من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. هذا جواب زيد بن أرقم رضي الله عنه. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فقال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم الصدقة فهم من أهل بيته. بذلك تنتهي أحداث حجة الوداع. نأخذ بعض الفوائد واللطائف والأشياء التي نستفيدها ونستنبطها من هذه الأحداث العظيمة وهذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المليء بالفوائد. فأولى الفوائد وثانيها فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه، وفضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولوا هذه المهمة العظيمة وأن يقوموا في الناس بالحج ويعلنوا براءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. أيضا من الفوائد أن البراءة من الشرك والمشركين من أعظم مقاصد الدين، فالله عز وجل لم يبعث الرسل إلا لتعليم الناس التوحيد وإفراد الله بالعبادة والخلاص من الشرك وأهله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وسورة الكافرون كلها براءة من المشركين والشرك، لذلك هذه البراءة أمر عظيم ومقصد من مقاصد الدين العظمى. أيضا من الفوائد أن إعلان البراءة من الشرك والمشركين تعليم للناس، أنه كما خلص النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله وحرم الله من المشركين ومنعهم من دخوله، فإن على كل مسلم أن يخلص بيته من الشرك ووسائله ومن أعمال الشرك والمشركين، كتعليق الصور والتماثيل، كالاحتفال بالاحتفالات الشركية والبدعية التي تؤخذ من أهل الشرك وأهل الضلال، نسأل الله العافية. كذلك على المسلم أن يخلص قلبه من الشركيات، من التعلق بغير الله، وأن يطهر اعتقاده وتوحيده، وأن يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، ويوقن بذلك ويعمل على مقتضى ذلك. وكذلك هذه البراءة أيضا تغرس في القلوب بغض المشركين، وأنه يجب على المسلم أن يراهم عدوا له، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن هؤلاء أعداؤه، لأنهم أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمتلئ قلبه بغضا لهم وكرها لهم. وهذا لا يتنافى مع حسن المعاملة عند اقتضاء المصلحة، هذا ما يتنافى معه، لكن في داخل القلب بغض للكفر وأهله. وهذا يقتضي العكس، أن يحب الإنسان الإيمان وأهله. أيضا من الفوائد أنه على المسلم أن يفي بالعهود حتى مع الكافرين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى المشركين عن الحج وعن دخول مكة، وأبطل كل المستحقات والعهود والعقود الموجودة في بين العرب وبين الناس، لم يبطل العهود التي عليه هو، فالتزم بها، قال إلا من كان له عهد عند رسول الله فقط عليه الصلاة والسلام. أما بقية الناس كمعاهدات التي بين قريش وأحلافها وما غير، هذه كلها ألغاها، لكن من كان له عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغه. أيضا من الفوائد اقتران التحذير من التعري والنهي عنه بالتحذير من الشرك والنهي عنه. ألا لا يطوف النداء العظيم والبراءة العظيمة، ألا لا يطوف بعد اليوم في البيت مشرك ولا عريان. يعني اقتران الشرك، التحذير من العري والتعري بالتحذير من الشرك، دليل على خطورة التعري وعلى خطورة التساهل في الحجاب. بل لو تأملنا يا أحبة، ما هي أول عقوبة عوقب بها آدم وذريته؟ أول عقوبة على أول ذنب ليست العري، لم تبدو سوءة آدم وسوءة زوجته، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يغطون عورتهما، فكانت أول عقوبة، فهي عقوبة أصلا. يعني العري لما يتعرى الرجل أو تتعرى المرأة، لما يكشف الرجل ما لا يجوز له كشفه أو تكشف المرأة ما لا يجوز لها كشفه، فإن هذه عقوبة. بعض الناس يرى أنها تحرر وأنها حرية وأنها يعني قد أنجز إنجازا وفعل ما لا يفعله غيره، لا لا، هذه عقوبة. ولو كان هذا الإنسان له قيمة عند الله عز وجل لا أعانه على مرضاته وما عاقبه، فلا يفرح الإنسان بهذا. أيضا من الفوائد طبعا يتعلق بهذه الفائدة يا أحبة، يقول أتعلق بهذه الفائدة أن هناك مسؤولية عظيمة على الأب والأم في تربية أبنائهم على الستر والعفة ذكورا وإناثا، والإناث بالذات على وجه الخصوص. فينبغي ويجب على الأب والأم ومن كان له ولاية على أحد أن ينشئهم على الستر على الحشمة وعلى العفاف منذ الصغر حتى يعتادوا عليها. ومن الأخطاء أن يتساهل ويتأخر الناس في تعليم أبنائهم هذه المعاني العظيمة حتى يكبروا. كلما قيل لهم في شأن تربية أبنائهم قالوا ما زالوا صغارا فيتركونهم حتى يصيروا كبارا فيستعصوا على التربية لأنهم تعودوا على شيء معين لمدة 7 سنوات 10 سنوات ثم تأتي فجأة تقول يلا غيروا البسوا لا تفعلوا افعلوا. يصعب هذا وفي الغالب أنهم لا يستجيبون. والأمر الآخر الذي يجعلهم لا يستجيبون أنهم بدأوا مرحلة المراهقة التي تسمى المراهقة مرحلة الانتقال إلى البلوغ وما يعني ما يتعرضه الصغار من التغيرات النفسية والجسمية التي تجعلهم يرون أنفسهم كبارا لا يريدون أن يأخذوا إملاءات من أحد. فأنت تأخرت تأخيرا كبيرا وشديدا في تربيتك لهم. ابدأ معهم منذ أن يعقلوا منذ أن يبدأ الطفل يعقل ويفهم ذكرا كان أو أنثى ابدأ معه التربية وتعويده على الأشياء المهمة. وهذا يقودنا إلى فائدة مهمة أيضا مأخوذة من هذه القصة من قصة الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه سيخرج إلى الحج وكان يبرز نفسه في الحج ليقتدي الناس به وقال لهم لتأخذوا عني مناسككم. لاحظوا هذا هو التعليم بالقدوة الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في جانب تربية أبنائه الذي ذكرناه قبل قليل وفي كل الجوانب. فعندما تريد أن تربي أبنائك ابدأ بنفسك أنت. لا يعقل أن تنهى أبنائك عن الكذب وأنت تكذب أو عن التدخين وأنت تدخن ولا عن تأخر عن الصلاة وأنت تتأخر عن الصلاة ولا عن الألفاظ السيئة وأنت تقولها. فهذا ما يصلح أبدا وليس من التربية شيء. لابد أن تكون قدوة لهم وأن تسارع إلى المعاني النبيلة والفاضلة قبلهم حتى يقتدوا بك ويستجيبوا لتوجيهاتك وأوامرك. وهذا يشمل جميع الأعمال الصالحة وجميع الجوانب الأخرى التربوية الإيمانية والعملية والعلمية. ينبغي أن تكون قدوة لمن هم دونك أو تحت ولايتك. أيضا يعني يؤخذ من هذا الموقف أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه والاستفادة منه في كل شيء. لذلك لما عرفوا أنه سيحج جاءه 100,000 وقيل 120,000 في بعض الروايات الذين حجوا معه. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة هذا يدل على أن الحج ليس للمباهاة ولا للسمعة ولا للرياء إنما ولا ليقال أن فلان حج أو يسمى بالحج فلان كما نفعل نحن الآن في كثير من الأحوال نسأل الله العافية. يذهب الإنسان إلى الحج أو العمرة فيريد أن يعلم الناس كلهم بل قد يصور نفسه وينشر في وسائل التواصل. هذا مخالف لمقصود العبادة. يعني ينبغي الذي كان عليه وما زال عليه أهل الصلاح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يومنا هذا أنهم يخفون أعمالهم ولا يبرزونها ولا يخبرون أحد عن أنهم سيذهبون للحج أو العمرة أو أي عمل آخر. ونحن عكسنا الأمر صرنا نصور ونرسل يعني شيء عجيب. الحج عبودية لله عز وجل وتذلل وتقرب إلى الله عز وجل ينشغل الإنسان فيه بالله عز وجل لا بالخلق. نحن أفسدنا على أنفسنا هذه المشاعر وهذه الشعائر وهذه الأعمال الجليلة بالتصوير. وبإرسال الرسائل من جوار الحرم، وأرسل لك هذه الرسالة أخبرك أني قد دعوت لك. طيب يا أخي ادعي له وأخف عملك يا أخي، يعني وش الفائدة؟ والله ما ساقنا لهذا إلا الشيطان. يعني الآن ما ينفع دعائي إلا إذا أخبرته، شيء ما معقول. أنا أعرف أناس يحرصون أشد الحرص أن يحجوا ويرجعوا ما حدر عنهم، لذلك حتى إذا أراد أن يحج يسافر قبل ذلك، أو يخبر أهله أنه مسافر، أو يخبر الناس أنه مسافر إلى مكان معين، مثلا مسافر إلى جدة مثلا، وفعلا سيذهب إلى جدة حتى يظن أنه سفر وليس حجا، فيذهب إلى جدة هناك ويدخل مع حملة من حملات جدة أو حملات الرياض مثلا، أو حتى لا يعرف أحد ولا يعرفه أحد، يعني هو ليس من أهل جدة ولا من أهل الرياض، من بلدنا نحن من بيشة، ويذهب مع حملات ليست من حملات بيشة أبدا، حتى لا يعرف ولا يعلم أنه قد حج، وتجد أن الآلاف بالعكس يريد أن يعلم الناس كلهم أنه حج وأنه اعتمر. الله المستعان. طيب أيضا من الفوائد، وهو موقف عجيب صراحة، موقف كل ما مررت عليه توقفت عجبا، انظروا يا أحبة، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي بالمناسبة شهرانية من شهران، أسماء بنت عميس هذه رضي الله عنها لما خرجت من المدينة ولدت، يعني أنها كانت في الشهر التاسع، في أواخر الشهر التاسع لما خرجت للحج، لما خرجت للحج كانت في أواخر الشهر التاسع على وشك الولادة، وفعلا ولدت مباشرة في يوم أو يومين من خروجهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ذي الحليفة يوم أو يومين، فيدل على أنها كانت في آخر وقتها في الحمل، ومع ذلك تخرج، وأنتم تعلمون ما تعانيه المرأة الحامل من التعب والألم، خصوصا إذا كانت في الشهر التاسع، وأشد من ذلك إذا كانت على وشك الولادة، في شك أنها في أشد آلامها وأشد حالاتها تعبا ومشقة، ومع ذلك حرصت على أن تحج، ثم نفست ولدت ونفست، تعرفون آلام الولادة وما يتبع ذلك من التعب والآلام التي ما تستطيع المرأة أن تقضي شؤونها داخل بيتها إلا بصعوبة ومشقة، فكيف بسفر ليس بسيارات مكيفة ولا في طائرات ولا في، وليست محمولة على شيء ترتاح عليه، إنما على الإبل وأمثالها، فالأمر صعب، صعب جدا عليهم في ذلك الوقت، فكيف به على نساء هذه الأزمنة، ومع ذلك تخرج إلى الحج طاعة لله عز وجل. قارن بين حالها وحال ملايين المسلمين على مر العصور الذين كانت تتهيأ لهم فرص الحج وهم في عافية وفي أمن وفي كل الوسائل التي تعينهم على الحج ثم لا يحجون، بل ولا، وربما يكون الإنسان قريبا من مكة وربما ذهب إلى مكة أو قريبا منها ولا يعينها الله عز وجل على الحج، بل والله قابلنا من هو ساكن في مكة من أهل مكة أصلا وقد بلغ من العمر 50 وحولها ولم يدخل الحرم أبدا، حتى صلاة في الحرم ما دخل، نسأل الله العافية. يعني وأنت لو تأملت، أي واحد منا الآن لو تأمل في من حوله سيجد شبابا بلغوا منذ سنوات وعندهم فضل مال وعندهم وسائل ممكنة للسفر إلى الحج وعندهم كل الوسائل، يعني الاستطاعة التي توجب عليه الحج موجودة منذ سنوات ثم لا يحج. وأذكر أن أحد معارفي كان موظفا في السلك العسكري، وكان كل سنة تقريبا سنوات كثيرة ما أعرف أنا كل سنة في الحج يكون منتدبا في الحج في مكة. والعادة أن العسكر إذا انتدبوا أنهم يحجون إذا يعني إذا تعرفوا استلام وتسليم مناوبات فيستغل الأوقات التي ليس عنده فيها عمل فيقضي أعمال الحج. فإذا تجد أن كثير منهم موفق يحج كل سنة إذا انتدب لمكة. فوجئت بهذا بعد أن تقاعد من عمله يكلمني يقول ابحث لي عن حملة مجانية للحج. قلت الحملات المجانية يشترطون أن يكون الحج لأول مرة، لأني أنا كنت جازم أنه قد حج كثيرا. فقال أنا أول مرة. قلت الحج لك ولا غير؟ قال لا والله لي أنا. أنت؟ قال نعم. سبحان الله، كل سنة كنت أذهب إلى مكة ما حجيت مع الناس. لا والله ما حصل، ما تيسرت، قصرنا يعني أعذار باردة ما تغني عند الله شيئا إلا أن يتوب الله عليه. فسبحان الله، انظر الفرق يعني بين امرأة في هذا التعب الشديد وهذه المشقة العظيمة وتحرص على أن تذهب للحج، وغيرها في صحة وأمن وعافية وفي استطاعة ثم لا يأتي إلى الحج أبدا، نسأل الله العافية. أيضا من الفوائد أن من الحكمة أن يستخدم المعلم والمربي والداعية أسلوب التدرج في تغيير الأشياء التي اعتاد الناس عليها من الأخطاء التي عندهم قد اعتادوا عليها أو العادات السيئة أو شيء ما يعرفونه من دين الله عز وجل، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من أمور يجهلونها ولا يعرفونها أبدا، فيتدرج في تعليمهم إياها حتى لا يحصل صدام ورفض من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي الذي إذا قال أطيع، إذا أمر أطيع، ومع ذلك يدرج أو يمهد للصحابة في الأمور التي هي مغروسة في نفوسهم. فهذا الشيء الذي كان في نفوسهم أن العمرة في أيام الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور لم يصدمه النبي صلى الله عليه وسلم صدما، إنما مهد لهم فاقترح عليهم وهم في سرف أن يحولوا حجهم إلى عمرة ويتمتعوا بها إلى الحج. ثم بعد أن مهد الأمر أمرهم بذلك لاحقا وطيب خواطرهم بأن ذكر لهم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لفعل كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا الأسلوب، فحري بالداعية والمربي أن يسلكه خصوصا في الأمور الصعبة التي اعتاد الناس عليها أو اعتادوا على خلافها، لابد من التدرج ومن الحكمة في التغيير. وليعلم الإنسان أن التغيير لا يمكن، التغيير في المجتمعات لا يمكن أن يأتي فجأة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحدث التغيير التام في المجتمع يحتاج إلى سنوات، يعني متى أصبح المجتمع مجتمعا إسلاميا؟ في السنة الثامنة وما بعد، التاسعة من الهجرة، فعندنا قرابة 22 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل في التغيير، ولم ينجح التغيير إلا في السنة الأخيرة أو قبل الأخيرة. هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام احتاج للتغيير لهذه المدة، فأنت لابد أن تعلم أنك لا تستطيع تغيير الناس ولا تغيير حتى أهل بيتك إلى الأحسن فجأة، لابد من الصبر والتدرج والحكمة والاستمرار والدأب. أيضا من الفوائد التي تؤخذ من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف العظيمة عظم حق المسلم وحرمة دمه وماله وعرضه، وأن المؤمن مصون لا يجوز انتهاك حرمته أبدا ولا أذاه إلا بشرع الله. وهذا يقودنا إلى الكلام على ما يحصل الآن في المنافسات الإبل وما الإبل وما يحصل من بين الناس من الشتم والسب والطعن في القبائل والمهاترات التي لا تجوز أبدا، صلى الله العافية. ولأجل ماذا؟ لأجل بهيمة الأنعام، لأجل الإبل. أيضا يستفاد إبطال أمور الجاهلية المخالفة للإسلام. أي أمر من أمور الجاهلية، أمور التي هي أمور الضلال، فإنها تبطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ووضع كل شيء وأنهى. وأيضا استفاد تحريم الربا والمبادرة إلى تركه. ويستفاد أن على الداعية إلى الله إذا نهى عن شيء أن يبدأ بنفسه وأقاربه. ويستفاد تعظيم أمر السمع والطاعة لولاة الأمور من قوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا أمراءكم. أيضا تشديد على حق الضعفاء كالنساء والأيتام والأطفال. التشديد في الوصية بكتاب الله والسنة النبوية والأمر بالتمسك بهما، وأنه لا نجاة إلا بذلك. أيضا التحذير من الغلو في الدين، وأنه من أبرز أسباب هلاك الأمم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، يؤخذ أن تبليغ العلم واجب على المسلم مهما كانت درجة علمه، لأنه لا يشترط في تبليغ الناس الخير والعلم أن يكون الإنسان قد أحاط بالعلم كله، إنما ما علمه من العلم فليخبر به الناس ولينشره، بلغوا عني ولو آية. فأنت إذا عرفت من الحق شيئا، من دين الله شيئا، علم الناس، ادعو إليه، لكن لا تتكلم فيما لا تعلم ولا تحسن. إنما بلغك شيء من دين الله أخذته عن العلماء الثقات، بلغه للناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، هذه أمانة حملها النبي صلى الله عليه وسلم من سمع خطبته لينقلها إلى من بعدهم، ومن بعدهم ينقلونها إلى من بعدهم، حتى وصلتنا نحن، ونحن الآن تحملنا الأمانة، وينبغي أن نبلغها لمن بعدنا. فانتبهوا من التقصير في هذه، احذروا التقصير في هذا الأمر في تبليغ دين الله عز وجل. أيضا يؤخذ من موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما تأخر لأجلها وأرسل عبد الرحمن ليمكنها من العمرة، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ورفقه بهم، وحرصه على تطيب خواطرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأختم بفائدة نفيسة. لاحظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم، منذ أن مشى من المدينة إلى مكة وأثناء الحج ثم رجوعه إلى المدينة، كان قد أكثر من الخطب فيها، وهذا يجعل الداعية والمعلم والمربي يستغل كل مناسبة لتوجيه الناس وتعليمهم الدين، تذكيرهم وموعظتهم. فهذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما تيسر من الفائدة التي تؤخذ من هذا الموقف العظيم، من هذه الحادثة العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون مجلسنا القادم عن الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى التي فجعت بها الأمة، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم الميتين، وأستودعكم الله. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.